السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالسنا أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى ما تقتضيه المقامات، ما يقتضيه هذا الوقت الذي نحن فيه، إذ نحن على مشارف فريضة الحج والتنفل بالحج لمريد التنفل. فأتناول إن شاء الله تعالى الأحكام المتعلقة بالنساء في الحج، ما يتعلق بالنساء من أحكام في الحج نتناوله إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، اللهم آمين. أقول ابتداء وبالله تعالى التوفيق إن الحج مفروض على النساء كما هو مفروض على الرجال، إذ ينتظمهن قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت يستفاد منه أن الحج على الرجال والنساء جميعا، فالنساء داخلات في هذا النص. ولقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور، حج مبرور. فجهاد النساء وجهاد الضعيف والصغير الحج والعمرة كما أفاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانت النسوة قد حرمن من الجهاد في سبيل الله الذي هو منازلة الأعداء في ساحات الوغى، فلم يحرمن من الجهاد الذي هو الحج، فجهادهن الحج. وفي الحديث عن النبي ما قد سمعتموه: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فكل النصوص التي وردت في فضل الحج كما أنها تتنزل على الرجال فإنها تتنزل أيضا على النساء. فمثل ذلك قول النبي، أو من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. فالحج يهدم ما قبله للرجال وللنساء على السواء. ولا يخفى أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفاته للإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن وتصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام، يشمل الأمر به الرجال والنساء على السواء. ثم هذه بعض الأمور المتعلقة بالنساء في الحج. فأقول وبالله تعالى التوفيق: هل تستأذن المرأة زوجها لأداء فريضة الحج، أم أنه لا إذن للزوج في ذلك؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن الحج إما أن يكون تطوعا، وإما أن يكون فريضة، وأحيانا يكون الحج نذرا، ولكل أحكامه. فإذا كان الحج فريضة فهناك أيضا أصل يرجع إليه في هذه المسألة: هل الحج يجب على الفور للمستطيع، أم أنه على التراخي؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع، هل يلزم على الفور أن يحج، أم أنه يجوز له أن يتخلف سنة أو يتخلف سنتين؟ فهذا معنى السؤال: هل الحج على الفور أم أنه على التراخي؟ فذهب فريق كبير من أهل العلم إلى أن الحج يجب على الفور للمستطيع الذي تيسرت له سبل الحج ونفقات الحج وأسباب الحج، يجب عليه على الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فضلا عن الآية المذكورة في نفس المعنى التي هي: ولله على الناس حج البيت. وهنالك من يقول: يجوز التأخير سنة أو سنتين إذا عرضت عوارض، والله أعلم. فعلى ذلك إذا قلنا إن الحج على الفور فلا عبرة باستئذان الزوج حينئذ إذا كانت الحجة حجة فريضة، فعلى ذلك إذا تيسرت للمرأة نفقات الحج وسبل الحج لزمها أن تحج عند كثيرين من أهل العلم، ولا تلزم باستئذان الزوج لحجة الفريضة. هكذا قال كثير من أهل العلم، وقال آخرون إن طلب منها الزوج أن تتمهل سنة لعله يكون محرما لها، أو لعلة أخرى قد تمر به ضائقة فيطلب منها التأخر سنة، حينئذ لا بأس بالصبر في هذه الحالة، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فور فرضية الحج أو نزول آيات الحج، أو بعض أصحابه كذلك لم يحجوا فور نزول آية الحج. فعلى العموم إذا تيسرت للمرأة سبل الحج لا يلزمها حينئذ استئذان المحرم إذا كان الحج حج فريضة، والله أعلم. أما إذا كانت المرأة نذرت الحج، نذرت أن تحج وقد حجت الفريضة من قبل، فحينئذ إذا كان هذا النذر تم بإذن الزوج فلا معنى لاستئذانه، لأنه أذن في هذا بإذنه لها في النذر. أما إذا كانت نذرت دون الرجوع إلى الزوج فحينئذ للزوج أن يمنعها، وعليها أن تستأذنه إذا أرادت الحج. أما حج التطوع فيجب على المرأة أن تستأذن الزوج فيه، يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لحجة التطوع، وعلى هذا جماهير أهل العلم. فإذا إذا كان الحج فريضة فكثير من العلماء يقولون لا يجب الاستئذان في حالة استطاعتها، ولكن إن صبرت حتى يتيسر لها أو حتى تزول كربة الزوج فيها سنة أو سنتين أو قليل أو كثير، فحينئذ من العلماء من يجوز لها الصبر حتى تزول الإشكاليات التي قد تمنع، وإن ذهبت بدون إذنه فلها وجه قوي، وبه قال كثير من العلماء. أما حجة النذر فإذا كان النذر قد تم بإذن الزوج فلا معنى لاستئذانه ثانية، وإن كانت المرأة لم تستأذن زوجها ونذرت دون رجوع إليه فله أن يمنعها. أما حجة التطوع فالمرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها للذهاب لحج التطوع. هذا ما يتعلق بالاستئذان. وأما عن نفقة الحج فالزوج ليس بمجبر أن يحجج امرأته من ماله الخاص، بل حجها يكون من مالها. أما إذا تطوع الزوج وتفضل مشكورا بأن تحج امرأته على نفقته فذاك صنيع حسن، وهو الجدير بالرجل، إذ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن لا يكون ذلك إيجابا، إنما ذلك مستحب للرجل، أي أنه ثانية النفقة التي تحج بها المرأة لا يجب على الزوج أن يقوم بنفقة حجها، إنما نفقتها من مالها الخاص بها، وإن تفضل الزوج بمساعدتها في ذلك أو بحمل نفقات الحج كلها لزوجته فذاك صنيع حسن يشكر فاعله، لكنه ليس بواجب على الزوج. هذا ما يتعلق بنفقة الحج، بارك الله فيكم. وعلى المرأة أيضا كما على الرجل أن تطيب النفقة التي تحج بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، وفي رواية غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. فعلى ذلك تلزم المرأة بأن تطيب نفقتها التي تحج بها، حتى يستجاب منها الدعاء. ولقد قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ومن الجدير بالإشارة إليه هنا مسألة المحرمية في الحج. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في عدة أحاديث من أحاديثه عن سفر المرأة بلا محرم، وهذا السفر ينتظم عند بعض العلماء الحج وغير الحج، ينتظم كل سفر من الأسفار. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذا نص عام غير مقيد بيوم أو بليلة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، ونحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن قيد في بعض الروايات: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، وفي رواية يومين، وفي رواية يوم وليلة، ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروايات أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة حدثت فيها بعض الألفاظ، منها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليها، ورواية يومين يومين، وفي رواية يوم وليلة إلا ومعها محرم. لكن رواية ابن عباس رضي الله عنهما مطلقة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، ليست بمقيدة بيوم ولا بيومين ولا ب3 أيام. قال فريق من العلماء: ورواية ابن عباس العامة هي القاضية على الروايات كلها، فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم ما دامت ستسافر سفرا عرف عرفا بأنه سفر. بارك الله فيكم. ثم تأتي مسألتنا: هل للمرأة أن تحج حجة الفريضة بدون محرم مع رفقة من النسوة الثقات، أم أن ذلك ليس لها؟ هذه مسألة تجاذب العلماء الأقوال فيها، فذهب جمهورهم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ذهب هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى جواز سفر المرأة لحجة الفريضة بلا محرم، ولكن مع نسوة ثقات. ذهب الأئمة الثلاثة، ذهب أيضا الجمهور من أهل العلم إلى جواز حج المرأة حجة الفريضة مع نسوة ثقات بلا محرم ما دام الأمن موجودا، وما دامت برفقة النسوة الصالحات، والحجة كما أسلفت حجة فريضة. بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز لها، وذلك للأحاديث المتقدمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في جيش كذا وكذا، أي اسمي سجلته في الجند الذين سيخرجون للقتال، وامرأتي حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة حتى يحج مع امرأته. أما الجمهور فاستدلوا بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقالوا: هذه مستطيعة. واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها، خرجن في زمن أمير المؤمنين عمر مع عثمان بن عفان ومع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما للحج، فكانت رفقة آمنة. خرجت عائشة وحفصة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب بنت جحش في زمان أمير المؤمنين عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وذلك للحج. فهذا من مستندات الجمهور القائلين بأن المرأة لها أن تحج حجة الفريضة بلا محرم. وبحديث علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، حتى تطوف بالكعبة، يعني أنه ليس معها محرم كما أفاده الشراح وكما أفادته سائر الروايات. فعلى ذلك الأمر مرخصا، يرى الجمهور جواز حجة الفريضة بلا محرم مع نسوة ثقات، والطريق يكون آمنا، والحنابلة يمنعون من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والمحرم في تعريفاته ما حرم على التأبيد، ليس بالمحرم المؤقت. فهناك محارم للمرأة حرموا عليها على التأبيد، كأبيها محرم لا على التأبيد، كأخيها محرم لا على التأبيد، أما الزوج فهو معلوم أنه في مثابة المحرم، وأيضا أبوها من الرضاعة محرم لا على التأبيد إلى غير ذلك. لكن هناك محارم مؤقتون لا يحل للمرأة أن تسافر معهم، كزوج الأخت، فزوج الأخت محرم مؤقت لأنه قد يطلق الأخت وتزوج أختها، وكذلك زوج العمة أو زوج الخالة فهو محرم مؤقت لا يخلو بالمرأة ولا يسافر معها، فهو رجل أجنبي بالنسبة لها، منع فقط من أن يتزوجها مع أختها أو مع ابنة أختها أو مع ابنة أخيها. فالمحارم المؤقتون كزوج الأخت وكزوج العمة وكزوج الخالة، هؤلاء محارم مؤقتون لا يحل لهم أن يسافروا بالمرأة ولا أن يخلو واحد منهم بالمرأة، إذ النبي قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. والمحرم يكون بالغا، أما الطفل الصغير فلا يعد محرما كما هو معلوم. هذا ما يتعلق بالمحرمية واحتياج المرأة إليها في الأسفار. هذا وتتأتى أمور، منها ما يتعلق بالمرأة المعتدة من وفاة زوجها. فهنالك مثلا على سبيل المثال امرأة مات زوجها وهي في عدة، أو امرأة أخرى طلقت وهي في العدة، والطلاق هذا قد يكون بائنا وقد يكون طلاقا رجعيا، قد تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات وقد تكون مطلقة طلاقا رجعيا. فما حكم النسوة في هذه الحالة اللواتي يريدن السفر للحج؟ فأولا، المرأة المعتدة من طلقة رجعية، يعني زوجها طلقها التطليقة الأولى وله عليها أو لها عنده تطليقتان أو له أيضا تطليقتان، فهذا الذي طلق امرأته تطليقة رجعية وهي ما زالت في العدة، فنحن نعرف أن التي طلقت تطليقة رجعية أول تطليقة أو التطليقة الثانية لابد أن تعتد، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قيل ثلاث حيضات وقيل ثلاث أطهار، والجمهور على أن المراد بالقرء الحيض ها هنا. فتنتظر إذا طلقت ثلاثة قروء ثم بعد ذلك تحل للخطاب أو للزواج. فهذه التي طلقت ثلاثة التي طلقت تطليقة واحدة تلزم شرعا بأن تبقى في بيت الزوجية، وقد قال تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فلا يحل للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يحل للزوج أن يخرجها من بيت الزوجية، فلزاما أن تبقى في بيت الزوجية. هذه المطلقة تطليقة رجعية لا يحل لها أن تخرج للحج في عدتها من التطليقة، لا يحل لها أن تخرج من الحج للحج في عدتها أثناء زمن العدة، عدة الطلاق. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا قول ربنا سبحانه. أعود فأكرر، المطلقة تطليقة رجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية للحج ولا لغيره، لأن الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية. أما المطلقة آخر ثلاث تطليقات فكما هو معلوم لا نفقة لها ولا سكنة، فإذا كانت لا نفقة لها ولا سكنة يجوز لها أن تخرج للحج عند كثيرين من أهل العلم. أما المتوفى عنها زوجها وقد علم أنها تنتظر 4 أشهر و10، كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي ينتظرن بأنفسهن ممتنعات عن الخطاب 4 أشهر و10. هذه التي توفي عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج للحج أو أنه لا يجوز لها؟ في تلك المسألة قولان مشهوران للعلماء، قول عائشة رضي الله عنها ومن قبلها علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة من العلماء علماء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم يجوزون للمرأة أن تعتد كيف تشاء. قال مجاهد تلميذ ابن عباس أو غيره من تلاميذ ابن عباس، المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء أو أين تشاء، لأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يذكر في كتاب الله عز وجل أنهن يتربصن بأنفسهن في البيوت، كذا قال ابن عباس ومن وافقه من جماعته، وكذا قال الصحابة الآخرون علي وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم هذا. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة أزواجهن معتمرات وحاجات رضي الله تعالى عنها وعنهم، بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروي ذلك عن أبيه أيضا بإسناد من طريق سعيد بن المسيب، وروي نحوه عن عثمان وابن مسعود أنها تعتد لزاما في بيت الزوجية، كذا روي عن هؤلاء الصحابة. وهنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري، فأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان. الفريعة بنت سنان هذه خرج زوجها في طلب أعبد له قد هربوا منه، فلما أدركهم ببعض الطريق قتلوه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا مستند للقائلين بأنها تعتد في بيت الزوجية، لكن صحة هذا الحديث متكلم فيها، والذي تطمئن إليه نفسي أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنده مجهول والله أعلم. فعلى ذلك كما قال فريق من أهل العلم، من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة رضي الله عنها، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر رضي الله عنه. فالمرأة المتوفى عنها زوجها لها على رأي عائشة والصحابة المذكورين أن تخرج للحج في عدتها من وفاة الزوج، إن أرادت مزيدا من الاحتياط فلها أن تحتاط بناء على رأي ابن عمر، لكن أرادت الرخصة وعائشة رضي الله عنها أعلم بالنساء من غيرها فلها أن تخرج والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا وحجها صحيح صحيح بارك الله فيكم. على كل حال أرجع فأقول، وقد سمعتم بارك الله فيكم أن المعتد من وفاة الزوج يجوز لها على رأي عائشة أن تخرج في عدتها من وفاة الزوج للحج بارك الله فيكم. هذا وإذا شرعت المرأة في الحج فهنالك أمور عامة تشترك فيها المرأة مع الرجل في حجها، وأمور قد تنفرد بها النساء، وابتداء على الذي يصحب المرأة في سفره الحج أن يكون رفيقا بها، فالرفق بالنساء مشروع في الأسفار عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رفقا سوقك بالقوارير. أنجشة هذا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدو للإبل، أي ينشد أناشيد طيبة للإبل، فتسرع الإبل في المسير، فإذا أسرعت الإبل في المسير وعليها النساء شق ذلك على الراكبات راكبات الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة، ويحك يا أنجشة رفقا بالقوارير، أي تلطف في الإنشاد بعض الشيء يا أنجشة، وذلك حتى لا تسرع الإبل، ومن ثم لا تسقط النسوة اللواتي هن على ظهورها، أو حتى لا تتضرر النسوة اللواتي هن على ظهورها. فالنساء ضعفة، ويلزم الرفق بهن في الأسفار كما أشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وعلى المرأة ما على الرجل مما تقدم من أمور الحج من تطيب النفقة ومن التزود للحج كما هو معلوم، ومن اصطحاب المحرم قدر الإمكان قدر الإمكان. هذا ثم إذا وصلت المرأة إلى الميقات يلزمها الآتي: يلزم المرأة عند الميقات أن تهل كما يهل الرجال، لكن تختلف عن الرجال في أنواع اللبس اللباس الذي تلبسه. فالمرأة تلبس ما شاءت من اللباس، لا تمنع من المخيط، لا تمنع من تغطية الرأس، لا تمنع من النعال، لا تمنع من الخفين، تلبس المرأة ما شاءت من اللباس، اللهم إلا النقاب والقفاز الذي هو في اصطلاح المعاصرين الجوانتي. فالقفاز والنقاب لا تلبسهما المرأة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، فكما أن الرجل يكشف الرأس فالمرأة تكشف الوجه، تكشفه من النقاب، ولكن لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها إذا حازت الرجال. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أما النقاب الذي هو فتحات أمام العين فلا تلبسه المرأة، وكذا لا تلبس ما أطلق عليه الذي هو القفاز الذي أطلق عليه الجوندي، لما ورد من الحديث أو الأثر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا. ويستحب للمرأة عند الميقات أو قبيل الميقات تأهبا للحج أن تغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما كانت قد وضعت أو نفست بمحمد بن أبي بكر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري وأهلي. فحتى المرأة الحائط عند الميقات تهل كما يهل سائر الناس، وسأقول ما معنى تهل الآن. أقول معيدا الكلام: على المرأة عند الميقات، عفوا، يستحب للمرأة عند الميقات استحبابا ليس فرضا ولا وجوبا، استحبابا يستحب للمرأة عند الميقات أن تغتسل، وحتى وإن كانت حائضا وحتى وإن كانت نفساء تغتسل غسلا للتطهر، لا لرفع الحدث، لا لرفع الحيضة، لأن الحيضة ما زالت قائمة. فإذا كانت لرفع الحيضة فلا، إذا كانت الحيضة ارتفعت فيكون غسلا لرفع الحيضة، وإلا كان غسلا للتنظف والتطهر. فيستحب للمرأة عند الميقات أن تغتسل سواء كانت طاهرا أو كانت حائضا أو كانت نفساء أي كانت ولدت، هذا مستحب للمرأة عند الميقات. وإذا كانت حائضا استسفرت أو كانت نفساء أو نفساء استسفرت، يعني وضعت قطنة في المحل وربطتها رباطا جيدا حتى تحجز الدم قدر استطاعتها، بارك الله فيكم، لكنها تهل كما يهل الحاج، أي تقول كما يقول سائر الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وتختار النسك الذي تريد. إن كانت تريد تمتعا قالت لبيك عمرة، إن كانت تريد قرانا قالت لبيك حجة في عمرة، إن كانت تريد إفرادا قالت لبيك حجا. تحدد النسك الذي تريده. ثم إن اشترطت المرأة، إن خشيت على نفسها من عدم استطاعتها إكمال فريضة الحج، أو إن خشيت فقدان الرفقة، أو إن خشيت فقدان جواز السفر، أو إن خشيت مع المرض عدم الإتمام، لها أن تشترط، تقول: اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب، تعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه من إتمام الفريضة. فإذا اشترطت هذا الاشتراط لم يكن في ذمتها دم تذبحه، لأنه كما لا يخفى عليكم أن الشخص إذا لم يشترط الحج وأهل بالحج قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك حجة في عمرة، ثم انطلق، ثم حيل بينه وبين إتمام الحج أو العمرة ولم يستطع أداءها، يلزمه قبل التحلل أن يذبح ذبيحة، إما في الموطن الذي تحصر فيه أي منع فيه من إتمام الحج، أو يرسلها إلى البيت الحرام، لقوله تعالى: فإن أحصرتم، أي فإن منعتم فما استيسر من الهدي. لكن إذا كان الشخص قد اشترط وقال: اللهم محلي حيث حبستني، فحينئذ إذا تحلل فلا يلزم بدم، وهذا فائدة الاشتراط، وهذا من فوائد العلم به. ما الدليل على هذا الاشتراط؟ الدليل على هذا الاشتراط أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج ولكني وجعة، تخشى أن لا تتم حجتها بسبب مرضها، تخشى أن يحول المرض بينها وبين إتمام حجها. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. فإذا قال الحاج رجلا كان أو امرأة، أو رجل كان أو امرأة: اللهم محلي حيث حبستني، ثم لم يستطع إتمام الحج لأية علة من العلل، فليس بملزم بدم، بارك الله فيكم. أما إذا لم يشترط فقد ألزم بهذا الدم. فعليه إذا خافت المرأة أن لا تتمم حجتها لمرض، لفقدان رفقة، لضياع جواز سفر على سبيل المثال، أو لأية علة، لها أن تشترط عند الميقات، بارك الله فيكم. فاللبس كما سمعتم: تلبس ما شاءت بعد غسل إلا النقاب والقفازين، ثم لها أن تتطيب عند الميقات قبل الإهلال بالحج، أي قبل أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن هذا قبل، عفوا، التطيب قبل الإهلال، لكن بعد الإهلال يحرم عليها الطيب كما يحرم على سائر الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب عند الميقات قبل الإهلال، وكذلك قالت عائشة: كنا نضع السك المطيبة على جباهنا، فربما، أو قبل الإحرام، فربما سال العرق من إحدانا أو ربما عرقت إحدانا فسال عليها ولم ينكر ذلك علينا، لكن بعد أن تهل لا يجوز لها أن تتطيب بعد الإهلال. سمعتم بارك الله فيكم أنها تشترط وتلبي، لكن يبقى سؤال، هل ترفع صوتها بالتلبية أم لا؟ هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم أنها تخفض الصوت بالتلبية؟ هنالك من أهل العلم من قال ترفع المرأة صوتها بالتلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية، وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها بالتلبية، وبلغها أن معاوية رضي الله عنه أنكر عليها فقالت لما ينكر لو سألني لأخبرته. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء وهن في الصلاة من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فإذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه منع المرأة من التسبيح في الصلاة إذا حدث بها خلل، قالوا فلأن تمنع في الحج فمن باب المشابه، والله أعلم. هذا وقد توسط فريق ورأيهم مسدد أنه إذا كانت بحضرة الرجال خفضت الصوت، وإن كانت بعيدا عن الرجال ولا يسمع صوتها رجال خفضت صوتها بالتلبية. فعليه اختصارا وإجمالا، المرأة إذا لبت في حضور رجال استحب لها عند الكثيرين أن تخفض صوتها بالتلبية، وإذا لبت بعيدا عن أعين الرجال أو بعيدا عن سماعات الرجال استحب لها أن ترفع صوتها بالتلبية، إذ التلبية من شعار الحج كما هو معلوم. هذا وهنالك أمور ينبغي أن تفهم المرأة ما الذي لها وما الذي عليها فيها. من تلك الأمور مسألة الكحل للمحرمة، هل تكتحل المحرمة أم أن المحرمة لا يجوز لها أن تكتحل؟ الكحل خاصة فيه بعض النزاع، ولم أقف على سند ثابت ينهى المرأة عن الكحل، لكن فهم ذلك من بعض الأحاديث أن المرأة المحرمة من هي عن الكحل، فهم فهما ليس بنص عن النبي صريح، إنما فهم من صنيع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حجت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي أصحابه بعد العمرة، عمرة الحج، قال من لم يكن ساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ففاطمة تحللت من عمرتها واكتحلت، فرجع علي زوجها من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على فاطمة فرآها قد تحللت من إحرامها واكتحلت، فقال ما هذا؟ قالت إن أبي أمرني بهذا، يعني أمرني أن أحول حجة التمتع حجة العمرة، أمرني أن أحول القران إلى تمتع. بعد أن كانت لبت بالحج جعلتها عمرة، قالت إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها فقال يا رسول الله دخلت على فاطمة فإذا بها قد اكتحلت يا رسول الله وتحللت. قال نعم أنا أمرتها بذلك، نعم أنا أمرتها به. فكونها اكتحلت فيفهم منه أن الكحل كان ممنوعا أو كانت ممنوعة من الكحل. فهذا المستند الذي استند إليه البعض القائلون بأن المحرمة لا تكتحل، ولم يكن في هذا قناعة كافية لفريق آخر من أهل العلم، قالوا هذا مجرد صنيع ولا يكفي للنهي عن الكحل، ومن ثم حدث نزاع في أمر الكحل، والله تعالى أعلم. على كل من اكتحلت لا تلزم بدم إذا اكتحلت وهي محرمة، بارك الله فيكم. هذا ويجوز للمحرمة أن تلبس السراويل، يجوز للمحرمة أن تلبس السراويل، ويجوز لها أن تخطضب، أعني بالخضاب الحناء، يجوز للمحرمة أن تخطضب كما هو معلوم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ينهاها عن الخضاب، اللهم إلا الخضاب المطيب الذي به طيب، إذا كان الخضاب به طيب منع لكونه طيب، أما إذا لم يكن مطيبا فلا بأس باستعمال الخضاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وعن الحلي، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما شاءت من الحلي ما لم تفتن به رجالا، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي ما لم تفتن بهذا الحلي رجالا وما لم تتبرج بهذا الحلي. فإذا لا مانع عندنا فيما علمت من كتاب الله ولا من سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، لا مانع للمرأة من أن تلبس حليها أثناء إحرامها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وتستمر المرأة ملبية في طريقها كما يستمر الرجال إلا مسألة رفع الصوت فكما وضحناها، وإذا دخلت الحرم فشأنها شأن الرجال في الطواف، لكن هنالك أمر انفرد به الرجال عن النساء في الطواف، هذا الأمر هو مسألة الرمل في الحج. الرمل تعلمون أن الحاج إذا قدم مكة ودخل الحرم بدأ بالحجر الأسود فأشار إليه أو قبله، والمرأة والرجل سواء، لكن لا ينبغي لها أن تزاحم وتحتك بالرجال فمن ثم تحدث مفاسد، ولكنها تتقي الله ما استطاعت وتبتعد عن الرجال قدر استطاعتها. لكن شهدي أن أقول إن الرجل يبدأ في الرمل، والرمل هو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، الرجل يمشي بسرعة في الثلاثة أشواط الأول من طواف القدوم، هذا الرمل أعني المشي السريع المتتابع لا تلزم به المرأة، فليس على النساء رمل كما هو واضح. أقول ثانية، المرأة ليس عليها رمل، ليس على المرأة رمل، وهو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف. وكذلك أثناء السعي بين الصفا والمروة هناك الأبطح الذي هو بين العلامتين الخضراوين في المسعى، في المسعى بين الصفا والمروة هناك علامتان أو علمت بأنهما خضروان، هذا الأبطح لا يقطع إلا شدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجال يسرعون فيه المشي، ولكن النساء ليس عليهن هذا الشد، ليس على المرأة أن تشتد في الوادي هذا الذي هو الأبطح، ليس على المرأة أن تشتد فيه، بل تمشي كهيئتها تفارق الرجال في ذلك. وإذا خشي زوجها عليها الضياع لزمها وأمسك بيدها وسار معها، سار معها حتى لا تفقد. فالذي يصاحب أصحاب الأعذار عند كثيرين من أهل العلم يأخذ حكمهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وشأن المرأة في الذهاب إلى منى كشأن الرجال سواء بسواء، وصلاتها كصلاة الرجال سواء بسواء، وذكرها واتجاهها إلى عرفة كشأن الرجال سواء بسواء، لكن الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، فليس للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالحائض لا تطوف بالبيت، والنفساء لا تطوف بالبيت، لا الحائض ولا النفساء كلاهما لا تطوف بالبيت، لكن سائر المناسك تصنعها المرأة كما يصنع الرجل سواء بسواء. تذهب إلى منى، هذه المرأة التي هي تحج وتبيت وتصبح وتتجه إلى عرفات وتقف بعرفات، تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الصلاة طبعا معروف، وإلا كذلك الطواف بالبيت كما قد تقدم. تنطلق من عرفات إلى مزدلفة كشأن الرجل سواء بسواء، تبقى في مزدلفة، لكن رخص لها أن تنطلق من مزدلفة بعد غروب القمر، بعد غياب القمر تقريبا بعد منتصف الليل أو مضي شطر من الليل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء اللواتي هن الضان في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها. وليس غياب القمر بالدرجة الأولى، إذ قد يكون هذا متعذرا، إنما بعد مضي شطر من الليل رخص للمرأة أن تدفع، أعني أن تتجه من مزدلفة إلى منى بعد أن تصلي صلاة المغرب والعشاء بمنى، وتمكث برهة من الزمان، ثم تتجه في مزدلفة. كل هذا أعني بعد أن تمكث المرأة في مزدلفة تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وتمكث زمنا، ثم بعد غياب القمر تتجه إلى منى قبل الفجر، وإن مضى شطر من الليل عليها وهي في مزدلفة جاز لها أن تتجه بعد مضي شطر من الليل. لا يلزم غياب القمر، إنما غياب القمر مسألة تقريبية كما قالتها أسماء. فهنالك نسوة انطلقنا بعد غياب القمر، ونسوة انطلقنا بعد مضي شطر من الليل، وذلك من مزدلفة إلى منى. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن ينطلقن من مزدلفة إلى منى، أما الرجال والقادرون فعليهم أن يمكثوا إلى أن يصلوا الفجر بمزدلفة إلى أن يسفر الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما النسوة عموما فلهن أن ينصرفن، ومن يصحبهن يأخذ حكمهن. يعني هب أن رجلا معه زوجته رخص لها في الدفع في الانطلاق من مزدلفة إلى منى، وإن تركها وحدها ستضيع، فلزوجها أن يأخذ بالرخصة معها. فكما سلف هنالك كلام كثير لفريق من العلماء في أن الذي يصاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكم أصحاب الأعذار، والله أعلم. هذا وإذا وصلت المرأة إلى منى فلها أن ترمي الجمرة فور وصولها، لأن أسماء رمت الجمرة فور وصولها ثم صلت الصبح، والأفضل للمرأة أن تصلي الصبح ثم ترمي، لكن إن شق ذلك عليها رمت فور وصولها. والأفضل أن تنتظر حتى تطلع الشمس، ولكن إن رمت فور وصولها جاز، وإن رمت بعد صلاة الفجر مباشرة جاز لها عند الجمهور، وإن رمت بعد طلوع الشمس إن كان هذا ميسرا لها فهذا الأفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه بارك الله فيكم بعض الأمور المتعلقة بالنساء في الحج. وكما أسلفت على المرأة أن تغض بصرها كما يغض الرجال أبصارهم، وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يوم عرفة، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وقلبه، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بارك الله فيكم مسائل قد تنفرد، مسائل تنفرد بها المرأة عن الرجل في الحج، والباب مفتوح لأي سؤال يطرح في هذا الصدد، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ما سوى ذلك من أمور الحج المرأة تشارك فيها الرجال والحمد لله، ليس ثم كبير اختلاف هذا. وهناك شيء يتعلق بطواف الوداع للمرأة. إذا كانت المرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت بعد طواف الإفاضة ثم جاء أصحابها للانصراف وهي حائض، ومعلوم أن الحائض لا تطوف، فلا تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، بل يسقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للحائض إذا أفاضت أن تنطلق، رخص للحائض إذا كانت أفاضت أن تنطلق، يعني بدون طواف الوداع. ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، على صفية بنت حيي رضي الله عنها بعد الحج، وهو يريد أن يطوف طواف الوداع وينصرف، دخل عليها أو بعد أن طاف طواف الوداع، فدخل على صفية بنت حيي وقد قيل له إنها تبكي. قال: ما بالها تبكي؟ قالت: إني حط يا رسول الله. قال: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ ثم قال: ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فانفري إذن. قال: فانفري إذن. فنفرت وسقط عنها طواف الوداع لكونها طافت طواف الإفاضة من قبل. هذا. ويجوز للمرأة أن تجمع بين طواف الإفاضة والوداع وتجعلهما واحدا أثناء انصرافها، وذلك إذا خشيت الضرر. أما إذا استطاعت أن تفعلهما كلا في وقته فهذا أحسن وهذا أفضل، والله أعلم. هذا. وإذا كانت المرأة قد أهلت بالعمرة في الميقات، قالت: لبيك عمرة في الميقات، واتجهت تلبي فحاضت قبل أن يأتي وقت الحج ولن تطهر إلا بعد دخول الحج، فحينئذ ماذا تصنع؟ تلبي بالحج وتدخل الحجة على عمرتها وتفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى فاصل قصير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كنا بصدد الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء في الحج، وكما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب، فلا يجوز للمرأة أن تخطب وهي في الحج، ولا يجوز لها أن تعقد عقد زواجها وهي في الحج، لما سمعتموه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك تمنع المرأة من مقدمات الجماع ومن الجماع، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمرأة ممنوعة من ذلك بارك الله فيكم أثناء إحرامها، ولكن يسوغ ذلك إذا تحللت التحلل الأول، عفوا، يسوغ ذلك إذا طافت طواف الإفاضة من يوم النحر كما هو معلوم بارك الله فيكم. ومعنا بعض الأسئلة يراد الجواب عليها. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك الشيخ مصطفى. نعم. معلش أنا حضرتك سؤال بس بره الموضوع خالص، كنت محتاج بس فاتوا من حضرتك في موضوع شراء سيارة من المعرض. تمام. ألو. أي نعم. وبعد فالمعرض عرضني على البنك، بيقول للمعرض إن إيه، إن البنك بيشتري من المعرض الأول. ابتعد عن هذه المعاملة. نعم. ابتعد عن هذه المعاملة، فإن البنك لا يمتلك السيارة، وإنما يدخل كممول ويأخذ التمويل مع الفائدة الربوية. فابتعد ولا تساعد على الإثم والعدوان بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب. نعم. أرجع فأقول بالله تعالى التوفيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى البعد عن الجهالات. فقد كان النساء في الجاهلية يطفن بالبيت عرايا وتتجرد المرأة من ثيابها تمام التجرد، وكذلك تجرد الرجال تماما من ثيابهم غاية التجرد، وتطوف النسوة مع الرجال، وتقول المرأة إذا طافت وهي عريانة فكانت تسأل أولا القرشية الذي هو الأحمسي شيئا من الثياب تستتر به، إن أعطاها القرشي ثوبا استترت، وإلا طافت بالبيت عريانة فتقول وهي تطوف من يعيرني تطوافا، إن أعطيت طافت وإلا قالت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فجدير بنا إذن أن نتقي قدر استطاعتنا الاختلاط في الحج، فإنه يجر إلى مفاسد كبيرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا إجمالا ما يتعلق بالنساء في الحج، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وما سوى ذلك من أمور الحج ومستلزماته وأعماله فالنسوة يشتركن فيها مع الرجال، فعلى المرأة ابتداء وهي مسافرة أن تقوم بتقديم وصاياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله ألف مبروك على قناة الرحمة، ربنا يجعلها رحمة علينا وعلى المسلمين. آمين آمين يا رب. ينفعنا فيها يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. ويرزق كده أبنائنا بحفظ القرآن فيها يا رب. آمين يا رب. آمين. مع بعد إذن حضرتك يا شيخ، يعني أنا كان ليا طلب والله، يعني طلب إن شاء الله كده يكون في صالح الأمة كلها. نعم. بالنسبة لأولادنا الصغيرين، يعني دلوقتي ما شاء الله بيتعلقوا بشيوخ بيكونوا شباب، وبيكونوا مثلا الشيخ محمد الصاوي دوت يعني قريب مننا وكلمة وراه كذا مرة، فابني ما شاء الله متعلق بيه جدا. بالنسبة للشيوخ اللي هم الشباب الصغيرين، لو كل شيخ بيعمل حلقة في المسجد مثلا كده بيجمع فيها الأولاد الصغيرين يحفظهم فيها قرآن، يعني بيخلي الأولاد الصغيرين دول هم بينشأوا تحت إيده. أنا نفسي كده، دي أمنيتي الصراحة، إن أنا ابني ربنا يرزقه كده شيخ صغير في السن مثلا كده زي الشيخ محمد أو غيره، يخليه يعني بيكبر تحت إيده بيبقى شيخه بيبقى قدوته. بارك الله فيك. دي حاجة أنا نفسي فيها. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نحس على ذلك مع التحفظات إن شاء الله تعالى. آمين يا رب. بارك الله فيك. بالنسبة للأولاد الصغيرين اللي بيجوا الثانوي، يعني برضه دي نفسي يبقوا كده دايما كده في القناة، الأيام دي بتبقى في دروس يا مع الأولاد. ما بيلحقوش يشوفوا الحاجات اللي هي ان شاء الله ان شاء الله نرتب ما قلتيه. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم يا صاحب الفضيله، امرني ربنا يبارك لك فيك يا رب، يديك الصحه والعافيه، يتقبل منك ولك الاعمال خلاص الوجه لله يا رب العالمين، ولك بمثل امين يا رب. لو سمحت الحجاج ان شاء الله ما ينزلوا من عرفه الى مزدلفه. نعم. ووصلوا بعد العشاء. نعم. اذانوا للمغرب والعشاء ولا يصلوا على طول المغرب والعشاء بالاقامات من غير اذان؟ لأن هم وصلوا بعد العشاء المزدلفة، أقاموا الصلاة على طول للمغرب وللعشاء، ما أذنوش، صح الفعل ده ولا مش صح؟ الأذان والإقامة كلاهما مستحب وليس بواجب. فإن نعم. أذنوا الأذان والإقامة هنالك مستحب وليس بواجب، كلاهما مستحب وليس بواجب. فإن شاء إن شاء الرجل أذن وأقام وصلى، وإن شاء أذن وإن شاء قام فقط وصلى، وإن شاء صلى بدون أذان وبدون إقامة. والأفضل أن يؤذن وأن يقيم وأن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. نعم. شكرا. عفوا. بارك الله فيك. الله يحفظك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عايزة أسأل سؤال متشابك شوي. سلي. في والدتي كان يعني هي لا تعمل وكان والوالدي بيديها المصروف البيت هي تتصرف فيه، فكانت بتصرف على البيت ويتبقى من المصروف اشترت ارض من مصروف البيت. فلما يعني والزوج توفاه الله، فكده يبقى الارض دي بحق مين؟ حق الزوجه ولا حق الزوج؟ حق الورثه. حق الورثه. طيب هي لها اللي هم الولاد، لها اخوات غير شقه. اخوات من؟ اخوات الام او اخوات اخوات الام؟ الام اللي هي كان اشترت الارض باسمها. الام اخذت مالا من زوجها. نعم. فلسة اقتطعته من مصاريف البيت لشراء شيء، يفترض ان هذا الشيء لصالح ورثة هذا الرجل، هي وريثة من الوريثات. تأخذ نصيبها الثمن والباقي يقسم على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الجد جد الأولاد حيا أو جدتهم حية تأخذ الجد نصيبها ويأخذ الجد نصيبه. طب الأم ليس لها ولد ولها بنات؟ البنات لهم الثلثان والأم لها الثمن، وينظر هل للوالد للرجل الذي مات أب وأم أم لا. طيب الأم إذا توفاها الله بعد عمر طويل لها أخوة غير شقة يورثوا منها؟ هي مسألة أخرى. إذا هي ماتت ننظر من تركت. تركت بنات لهم الثلثان، وبعد ذلك إذا كان لها إخوة وأخوات ننظر أشقاء أم لأم. سننظر كل في المسألة بالتفصيل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك. ليه ثلاث أسئلة مولانا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بالنسبة للسؤال الأول، لدينا إمام هنا في المسجد ويصلي بنا يعني تقريبا معظم الأوقات، ولكنه يخطأ في الفاتحة ويصلي بنا ويقيم معظم أيضا إماما بنا في صلاة الجمعة دائما يعني معظم الأوقات، ولكنه يخطأ أيضا في الفاتحة، فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، بفتح الصاد، وفي آخر الفاتحة يقول ولا الضالين هكذا. وهل هذا تصح الصلاة خلفه أم لا تصح؟ وإن كانت لا تصح فماذا نفعل، مع العلم بأنه يعلم بأن خلفه من يجود القراءة قراءة صحيحة وحافظا لكتاب الله. السؤال الثاني بارك الله فيكم، بالنسبة لكفن المرأة، هل كيف يعني بكم تكفن؟ بخمسة أثواب أم بأربعة أم بكم؟ وكيفية غسلها؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم، بكم تصح، هل يجوز الصلاة الجمعة في الزوايا؟ وبكم تصح، بكم يعني من الأشخاص تصح ولا تكون جمعة إلا بأقل القليل؟ كيف يعني؟ بارك الله فيك. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هل هو حديث صحيح أم غير صحيح؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأما عن أسئلة الأخ الكريم بارك الله فيه، فمنها السؤال الأول الذي يخطئ في قراءة الفاتحة بالنماذج التي ذكرها الأخ، فعلى ما ذكره الأخ من أخطاء فالصلاة جائزة مع الكراهة، الأولى أن يتقدم غيره لإمامة الناس. أما صلاة هذا الرجل بالأمثلة التي ذكرها الأخ فأراها مكروهة ولكنها صحيحة والله أعلم. هذا وعن كفن المرأة، هل هو بخمسة أثواب أو بثلاثة أثواب؟ فالحديث الوارد فيه أن الكفن بخمسة أثواب في سنده ضعف، وعلى ذلك فإن كفنت بثلاث فهو حسن، وإن كفنت بخمسة أثواب فهو حسن، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. أما عن كيفية تغسيل المرأة من كيفية غسل المرأة بعد وفاتها، فهو غسل كسائر الأغسال، غسل كسائر الغسل، لكن يراعى فيه أيضا الآتي، يراعى فيه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كان يقال لها غاسلة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت تغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور، وابدأن بما منها ومواضع الوضوء فيها. فهكذا أرشد النبي إلى هذه الأمور مع سائر الغسل، يعني تغسل كما يغتسل الشخص، ولكن نراعي أن تكون الغسلات وترا، مرة، ثلاث، خمس، سبع، على حسب الاحتياج. ونراعي أيضا أن نبدأ بالميامن ومواضع الوضوء فيها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ونغسل بالماء والسدر، إن لم يوجد السدر فالصابون، وفي الغسلة الأخيرة نضع شيئا من الطيب الذي هو الكافور أو ما يقوم مقام الكافور. فهذا، وهنالك أشياء يعرفها المغسل من رؤيته لحالة المرأة أو لحالة الرجل الذي يغسله. فإن كان ثم غائط يخرج باستمرار ولا يستطاع دفعه وعجز المغسل عن العلاج، يمكن أن يسد المخارج بشيء من القطن، قياسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست: استسفري بثوب اغتسلي واستسفري بالثوب. فهذا إجمالا بارك الله فيك. أما حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ هو مرسل. أما صلاة الجمعة في الزوايا فجائزة، والذي تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة، ولكن الأفضل في الجمعة أن تكون كبيرة العدد، فيستحب في صلاة الجمعة التجميع لأكبر عدد ممكن. ولتعلم أن النبي لم تقم في زمنه جمعة في مدينته أبدا إلا في مسجده، وجمعة بعد النبي جمعت في مسجد جواثة بالبحرين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود معايا؟ لا، أخوك مصطفى. مصطفى. نعم. والله إنه بحبك بسم الله الشيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك عايز أعرف حكم ألعاب البلاي ستيشن. ألعاب البلاي ستيشن جائزة مع الكراهة. يعني أما الطفل يخش عندي في المحل ويلعب مثلا نص ساعة بجنيه، في حاجة مثلا؟ جائزة مع الكراهة. بارك الله فيك. طب حكم تحويل الرصيد؟ لا بأس به مع الفارق. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. في بعد إذنك في آية ملتبسة علينا تفسيرها في آية في سورة الزخرف، الآية رقم 33، يقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الظاهر من الآية أن الكفار ليس عندهم أي شيء من هذا، ولولا أن نخاف أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لهم هذه الأشياء. فما هو تفسير هذه الآية بارك الله فيك؟ وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فجمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة على الآتي بتصرف في اللفظ في النقل عنهم، حاصل أقوالهم في تفسير الآية: لولا أن يكفر الناس كلهم إذا رأوا الكافرين ممتعين، لولا أن يكفر الناس كلهم إذا رأوا الكفار ممتعين بالزخارف لمتعنا الكفار متاعا زائدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لجعلنا سقف البيت من فضة ومعارج عليها يظهرون والسلالم كذلك جعلناها من فضة ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي وذهبا، أي لجعلنا البيوت والسلالم والأبواب وكل شيء من ذهب وفضة، لمتعنا الكفار بهذا المتاع، فهو متاع كله زائل وفان، لكن لولا أن يفتن المسلمون بذلك ويكفروا من أجل المتاع الفاني الزائل لمتعنا الكفار به، ولكن شاء الله سبحانه أن يكون من الكفار من هو ممتع، وأن يكون من الكفار من هو منخص عليه في معاشته، كما هو الحال في أهل الإيمان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي ملة واحدة كافرة، أو أمة واحدة مجتمعة على الكفر، لفعلنا ذلك بالكفار استدراجا لهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. الله يرفع قدرك يا شيخ. وياك. أخوك في الله ناصر خليفة. فضلت الشيخ، بس عندي سؤالين لفضلتك. السؤال الأول، طبعا نحن إن شاء الله قادرون على موسم الحج، والحمد لله ربنا يتقبل من زوار بيت الله الحرام. آمين يا رب. السؤال لفضلت الشيخ، بعض الشركات طبعا بتتاجر بموضوع الحج، يعني شوف مثلا واحد طالع حج ب 100,000 120,000 والحج بالنسبة له مكرر كل سنة. فعظيم فضلتك يعني نصيحة لأخوة همة، إنه مثلا بدل ما يحج كل سنة ب 100,000 200,000 كمين ده، إنه لو استثمرهم للأخوة المسلمين سواء في مصنع شغل في عامل أو وقف لقناة ما، فمش عارف إيه الحكم في كده يعني. السؤال الثاني فضلت الشيخ، بعض القنوات الفضائية الدينية بتستخدم 0700، فأعرف رأي فضلت الشيخ، هل دي مقامرة تدخل في حكم المقامرة أم جائزة؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنالك دعوة يتبناها البعض، حاصلها أن كل نسك من الأنساك يطلبون فعله مرة واحدة، ثم يطلبون تحويل الأموال إلى اتجاهات أخرى. فهناك مثلا من يتبنى أمرا ويقول: ادفعوا أموال الأضاحي للفقراء مثلا في باكستان، أو الفقراء في بنغلاديش، أو الفقراء في أفريقيا، وكل نسك من الأنساك يطلب بتحويلها هكذا. وهو أخوي السائل الله يغفر له ويتجاوز عن سيئاته يطلب من مريد الحج أن يوظف الأموال لاستثمار للفقراء. فأقول: بارك الله فيك، إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الأضاحي على سبيل المثال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فإذا كان ربنا قال إن في البدن وفي التضحية بالإبل، البدن التي الإبل أو البقر، على قول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، علمنا يقينا أن لنا خير في البدن، فلا أمنع أبدا المضحين أن يضحوا بالإبل، أن يضحوا بالبقر، لا أمنعهم أبدا. فتلك سنة جرت. رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام في حجته نحر بيده 63 بدنة، 63 ناقة، وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما تبقى من البدن وهي 37 بدنة. فكان مجموع ما نحره النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام. فإذا تبنينا هذه الدعوة الهدامة للشعائر التي تقول في كل شعيرة، نأتي نصنع عقيقة يقول ارسل ثمنها لفلسطين، تأتي ترسل أضحية افعل ارسل ثمنها لبنغلاديش، هذا هدم لشعائر الدين شيئا فشيئا، بارك الله فيك. ثم أن النبي قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ويقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن كان الشخص مسيرا وينفق في كل سبيل من سبل الخير فلا تحجر عليه واسعا بارك الله فيك، ولا تطلب منه استثمارا، دع أحكام الله تجري. الرسول كان في غزواته يكلف بالجهاد ويرسل السرايا، ومع ذلك يصنع وليمة النكاح ويصنع العقائق عليه الصلاة والسلام، ويضحي صلى الله عليه وسلم وينحر. فدع أمور الدين الظاهرة تجري، والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلست بموافق لك على مبدئك الأول الذي ذكرت، غفر الله لك. أما قولك استعمال 0700 الذي حاصله أن قناة ما من القنوات تطرح سؤالا فيجيب الناس كلهم وتفتح عليهم جميعا الخطوط ويحاسبون على اتصالاتهم وهم لم يرد عليهم فهذه وسيلة من وسائل اللصوصية والسرقة التي تمارسها بعض الفضائيات اللواتي لا يخشى القائمون عليها ربهم سبحانه وتعالى. فجدير بكل قائم على قناة فضائية أن يحصل على المال من الحلال، أن يحصل على المال من الحلال حتى تجدي الكلمات الصادرة من العاملين في القناة ومن المستضيفين إليها بارك الله فيكم. فجدير بنا وجدير بأصحاب القنوات الفضائية عموما أن يتقوا الله في القرش الذي يدخل لهم، لا يدخلون القناة مالا بناء على إعلانات غشاشة مدلسة كما صنعت بعض الفضائيات من أمور النصب على الناس ومن علاجات الأعشاب وغير ذلك من صور الابتزاز الغير محمود في كثير من محل، ولا بإعلانات فاسدة ولا ماجنة. وكذلك يصدر بي أن أقول إن زكاة المال لا تحل للفضائيات، أكرر ذلك، وهذا شيء أتدين ربي به، لأن البند الوحيد الذي يمكن أن يقال تندرج تحته زكاة المال للفضائيات بند في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. وسبيل الله عند جمهور العلماء ومن شاء راجع التفسير المراد به، المراد بسبيل الله الغزاة ومن هم مع الغزاة وتجهيز الغزاة. أما صرف الزكوات للفضائيات فلا تدين به. أما 0700 هذا في ابتزاز لأموال الناس وأكل لأموال الناس بالباطل، فلا بورك في من يأكل أموال الناس بالباطل ولا بارك الله له، تاب الله على الجميع. هذا وختاما أسأل الله سبحانه أن يوفق إخواننا القائمين على الفضائيات وأصحاب الفضائيات التي هي ناشرة للخير أن يتقوا الله عز وجل في كل كلمة تخرج من قناتهم وفي كل صنيع يصدر منهم، وأن يطيبوا مداخلهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعهم درجات في عليين، فهم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.